أسير فنفسي تحن لبيت عتيق وفي الحجر يسكن قلبي العليل اليوم حان الرحيل يا حزن نفس طواها الوداع فدمع شوقي بفيض يسير فنفسي تحن لبيت عتيق وفي الحجر يسكن قلبي العليل أيا حزن نفس طاه الوداع فدا دمع شوقي بفيض يسيل فنفسي تحن لبيت عتيق وفي الحجر يسكن قلبي العليل